قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعودا حوله يعني في مجلس على جوانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: معنا أبو بكر وعمر في نفر، وذكر ممن كان معهم في المجلس أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ثم قال رضي الله تعالى عنه: في نفر، يعني ومعنا أبو بكر وعمر حال كونهما في نفر، حال كونهما في نفر. والنفر من 3 إلى 7، وقيل من 3 إلى 10، وفوق 10 لا يقال له نفر، وفوق 10 لا يقال له نفر. يعني كان في هذا المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدث أبو هريرة وكذا أبو بكر وعمر حال كونهما في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بقية من كان في المجلس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأفاد الإمام النووي رحمه الله أن هذا من فصيح الكلام، أن هذا من فصيح الكلام وحسن الإخبار، أنه إذا أراد الإنسان، أن الإنسان إذا أراد أن يذكر جماعة، أن يذكر جماعة، فإنه يذكر الأشراف أو بعض الأشراف ويقول: وغيرهم في المجلس فلان وفلان وغيرهم، ولا يذكر كل الأسماء، وهذا لأجل عدم الإطالة، لأجل عدم الإطالة. فلو أراد المجلس في 20 شخصا يقول فلان وفلان وفلان، فإن من حسن الإخبار أن يذكر من في المجلس من الأشراف والأفاضل أو بعضهم، ثم يذكر عن الآخرين بأنه أي هذا الشريف والكريم فلان وفلان ومعه غيره أو في نفر أو جماعة ونحو ذلك، كما صنع هنا أبو هريرة: ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، ولم يسميهم، ولم يسميهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا. قام النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يريده، كان جالسا مع أصحابه، هذا من حسن عشرته مع أصحابه، ثم قام صلى الله عليه وسلم من المجلس لأمر يريده، لأمر يريده، هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنهم: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا. قال: فأبطأنا عليه، يعني لما قام وغاب عنهم تأخر في الرجوع إليهم صلى الله عليه وسلم، تأخر في الرجوع إليهم، وهذا الذي أراده أبو هريرة بقوله: فأبطأنا عليه. قال: وخشينا أن يقتطع دوننا. أبطأنا عليه، تأخره في الرجوع، وخشينا، قال، أن يقتطع دوننا، أن يصيبه مكروه من عدو يأسره أو يأخذه أو يقتل ونحو ذلك. فهذا الذي وقع لهم لما أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، أي في الرجوع إليهم بعد أن قام لأمر يريده، خشي الصحابة على رسول الله، خشي الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وخشينا أن يقتطع دوننا، خشي الصحابة أن يحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ أو أن يهلك أو أن يأسره عدو أو يقتله ونحو ذلك، كما أشار أبو العباس القرطبي رحمه الله في معنى هذا. وطبعا هذا كله من الصحابة، هذه الخشية من الصحابة والفزع كما سيذكر بعد ذلك. قال: ففزعنا، يعني هب لمعرفة أين هو عليه الصلاة والسلام، هذا كله لأجل حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبونه أكثر من أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويخافون عليه أكثر من خوفهم على أنفسهم، أكثر من خوفهم على أنفسهم. ولهذا لما أبطأ عليهم الذي وقع في قلوبهم مخافة أن يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه أو سوء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال: ففزعنا. والفزع هو بمعنى الروع، يأتي بمعنى الروع، وهذا قد سبق، لأنه قال في الأول: قال: وخشينا أن يقتطع، يعني أصابهم الذعر أن يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم مكروه. ربما يكون هذا مذكورا، أو نقول هو للتأكيد أكد الأمر مرة أخرى، وهو خشيتهم وذعرهم من أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. ومن معاني هذه الكلمة التي قالها أبو هريرة هنا: ففزعنا، من معانيها الهبوب والإغاثة، يعني يخبر بأنهم هبوا لمعرفة أين هو عليه الصلاة والسلام. فالأول حدث في قلوب الذي كان في قلوبهم خشية وخوف وذعر من أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وهذا نابع من شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفهم عليه أكثر من خوفهم على أنفسهم. هذا دعاهم إلى عمل وهو القيام والهبوب والإغاثة لمعرفة مكانه وما حدث له صلى الله عليه وسلم. قال ففزعنا، أو قال وفزعنا، فقمنا أي لطلبه وللبحث عنه ولمعرفة أين هو عليه الصلاة والسلام. قال فكنت أول من فزع، أول من قام من ذلك المجمع والمجلس هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا يعد من جملة فضائله أن الأمر الآن يتعلق برسول الله وطلب رسول الله والخوف على رسول الله، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أول القائمين وأول الفازعين الهابين لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه. قال فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبتغي رسول الله يعني أطلبه. فقال كنت أول من فزع، من قام لطلبه وإغاثته، ثم أكد فقال فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. بنو النجار هم أخوال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحائط الذي لرجل من الأنصار، الحائط هو البستان، الحائط المراد به البستان، والبستان سمي حائطا قالوا لأنه حائط بلا سقف، لأنه لا سقف له، وقيل لأجل أن البستان غالبا يحاط بحائط، يحاط بحائط هذا غالبا، ولذلك سمي حائطا، سمي البستان حائطا، سمي لهذين الأمرين، إما الأول أي لأجل أنه لا سقف له، أو لأجل أنه في الغالب يحاط بحائط. قال رضي الله تعالى عنه فدرت به، الضمير يرجع للحائط لهذا البستان، فطفت به، وهذا الطواف لغرض الدخول إليه، ومعلوم أن الدخول يكون من الأبواب، فدار بالحائط بحثا عن الباب الذي يدخل منه إلى داخل الحائط ليرى هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أي في هذا البستان. قال فدرت به هل أجد له بابا، الباب للدخول، هل أجد له بابا لأجل يدخل إلى الحائط. قال رضي الله تعالى عنه فلم أجد بابا. والذي يظهر والله أعلم أن المراد لم يجد بابا مفتوحا، لأن هذا حائط يدخل إليه ويخرج منه، فلا شك أن له بابا، ولكن أبا هريرة نفى هنا فقال لم أجد، يعني لم أجد بابا أنفذ منه وأدخل إليه، أي بابا مفتوحا أدخل منه إلى هذا الحائط. وليس النفي فيما يظهر والله أعلم نفي وجود الباب أصلا، نفي وجود الباب أصلا، وإنما الباب الذي يدخل منه ويكون مفتوحا، هذا الباب الذي يدخل منه. قال فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. ثم قال والربيع الجدول، هذه الكلمة والربيع الجدول تفسير لمعنى الربيع. أبو هريرة رضي الله عنه قال فإذا ربيع يدخل، ما هو الربيع؟ أنه الصغير أو الجدول، جاء تفسيره في الحديث والربيع الجدول، ولكن هذا ليس من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هذه الكلمة والربيع الجدول مدرجة من راوي من رواة الحديث، لا يعلم أي الرواة قال هذا، كما ذكر الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي حفظه الله، لا يعلم من الراوي الذي أدرج، لكن هي مدرجة ومدرجة لغرض التفسير، وهذا من أسباب الإدراج في المتن كما هو معلوم في مصطلح الحديث، الحديث المدرج من أغراض الإدراج تفسير لفظة في الحديث. فهنا قال أبو هريرة الربيع، أحد الرواة فسر معنى الربيع قال والربيع الجدول، ومثله الحديث المشتهر الذي يضرب به المثل في للحديث المدرج، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدع الوهي عند البخاري رحمه الله، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، هذا كلام الزهري، والتحنث والتعبد فسر بها معنى التحنث. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: فإذا ربيع يدخل في جوف الحائض، الربيع كما قلت النهر الصغير ولا الجدول، يدخل في جوف الحائض. وطبعا لما يدخل في جوف الحائض، جوف البستان، هذا البستان المحاط بحائط ولم يجد منه منفذا يدخل إليه، الآن الماء إذا دخل من الخارج إلى الداخل لابد أن يكون له منفذ، لابد أن يكون له منفذ فتحة في الحائط لأجل أن يمر الماء في هذا من من من من من هذا الجدول. قال: من والربيع، قال: فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، من بئر خارجة، من بئر خارجة، وجاءت مضبوطة من بئر خارجة، قالوا خارج الرجل وصاحب الحائط أو صاحب البئر، من بئر خارجة، البئر بغير تنوين، وجاء بضبط من بئر خارجة، من بئر خارجه، خارجه يعني بئر خارج البستان، يعني كل هذه تدل على أن الماء هذا يخرج من بئر خارج الحائط وتنفذ إلى وينفذ ماؤها إلى الحائط في جدول الذي سماه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ربيعا. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، احتفزت تضاممت وتداخلت، كما يحتفز الثعلب يعني كما يتداخل الثعلب، الثعلب أو غيره بعض الحيوانات إذا وجد منفذ في الحائط تمر منه فإن هذا الحيوان تجده يتداخل ويتضامن حتى يسهل عليه الدخول، كذلك فعل أبو هريرة. معلوم أن الإنسان إذا مشى وراد أن يدخل من باب تكون باب واسع يعني يدخل دخولا عاديا، لكن فتحة في الحائط ضيقة يريد أن يدخل منها ليس دخولا عاديا، وإنما يحرص على أن يتداخل في بعضه حتى يسهل عليه المرور، وهذا معنى قوله احتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني تضاممت وتداخلت لأجل أن يمر من تلك الفتحة التي يمر منها ماء الجدول. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحائط، وجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحائط، فقال صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، وهذا استفهام، تقديره استفهام، أبو هريرة هذا خبر لمبتدأ محذوف مع همزة الاستفهام، كأنه قال: أأنت أبو هريرة، أأنت أبو هريرة؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استغرب دخول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عليه في موضع ربما لا يرضى أن يدخل عليه فيه أحد، فدخل أبو هريرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان في حال لا يصلح أن يدخل عليه فيها أحد، ولهذا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أأنت أبو هريرة؟ أبو هريرة يعني أأنت أبو هريرة؟ قال: نعم. ما شأنك؟ وكأنه قال: تركتك جالسا حيث جلسنا، ما جاء بك؟ فاستغرب صلى الله عليه وسلم مجيئه، فذكر له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه السبب. طبعا مثل هذا الفعل يعني يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قد في موضع ربما لا يصلح أن يدخل عليه فيه أحد أو لا يرضى أن يدخل عليه فيه أحد، العذر قائم لأبي هريرة ومن معه من الصحابة، لأن يعني كلهم خرجوا يطلبون رسول الله ممن كان معه في ذلك المجلس، حبهم لرسول الله والخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم لمثل هذا، دعاهم لمثل هذا مخافة أن يحدث له مكروه، فخرجوا يبحثون عنه حتى أدركه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه داخل الحائط، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ قال كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، تأخر رجوعك إلينا، هذا الأول. قال: فخشينا أن تقتطع دوننا، أن يصيبك مكروه أو سوء أو شيء، خشينا من هذا. قال: ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. سبحان الله، يذكر له يعني السبب وكيفية البحث وكيفية الدخول عليه، وكل هذا يقره صلى الله عليه وسلم وما أنكر منه شيء، حتى طريقة دخوله وقوله احتفزت كما يحتفز الثعلب، وشبه صنيعه بالحيوان، كل هذا أقره صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له رضي الله تعالى عنه: والناس ورائي، ويقصد بالناس النفر الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين. تأمل في هذا السياق، يقول أبو هريرة فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هريرة، ثم الجملة الاعتراضية، قال: وأعطاني نعليه، قال، أعاد الفعل مرة أخرى، قال، أعاد الفعل مرة أخرى، قال، قال: اذهب بنعلي هاتين، وهو أعاد الفعل لطول الكلام لوجود الفاصل. قال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال: اذهب بنعلي، وهو أصل الكلام، قال: يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، وأعطاه النعلين، لكن أبا هريرة ذكر بأنه أعطاه النعلين، ولهذا بعد ذلك أعاد الفعل، قال: قال: اذهب بنعلي هاتين. والرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أعطاه النعلان؟ لماذا أعطاه النعلان؟ لأن الناس يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم مما كانوا معه، وأبو هريرة سيرجع إليهم ويخبرهم بأنه قد وجد النبي صلى الله عليه وسلم سالما لا شيء قد أصابه مما ظنوه، ووقع في قلوبهم منه الفزع أن يحدث له مكروه صلى الله عليه وسلم. أعطاه النعلين ليرجع إليهم فيخبرهم بأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذان نعلاه. هذه علامة وقرينة على صدقه. طيب، لما نقول علامة على صدقه، هل يعني بأن أبا هريرة لا يصدق؟ أبدا، أبو هريرة ثقة حافظ، لو أخبرهم بأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه، لو أخبرهم بأنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه. لكن وجود هذه العلامة والقرينة الزائدة هي تأكيد لصدقه، تأكيد لصدقه، وليست هذه العلامة والقرينة تعطى لبيان صدقه، فهو صادق لو أخبر، ثقة حافظ، لا يكذبه الصحابة. لكن مع هذه القرينة التي هي النعلان يؤكد صدقه، هذا هو المراد فقط، هذا هو المراد. يعني مثل هذه الأحاديث قد يستغلها مرضى القلوب للطعن في الصحابة، وقد قيل فيقول لك أبو هريرة لا يصدق وأنتم تصدقونه، وقد روى أحاديث كثيرة، أكثر من روى الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر السنة، أكثر حديث السنة، روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عددا كثيرا. فيأتيك ويقول لك: لماذا أعطاه النعلان؟ لأن أبو هريرة لا يصدق، لو قال الصحابة وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه، فلذا أعطاه هذه العلامة حتى يصدقه الصحابة. غلط، أبو هريرة ثقة حافظ كما قلت ويصدق، ولكن وجود هذه القرينة هي زيادة للتأكيد، تأكيدا لصدقه فقط، تأكيدا لصدقه، وزيادة في الاطمئنان حتى يطمئن أصحابه، كما قال الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن. هل إبراهيم لم يؤمن حتى يرى؟ لا، بلى، ولكن ليطمئن قلبه، زيادة في الاطمئنان. فوجود هذه القرينة وهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد لصدق أبي هريرة وليطمئن، زيادة في اطمئنان الصحابة. وإلا فإن الأمر لو اقتصر على مجرد النقل فقال أبو هريرة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما لاطمأن الصحابة وصدقوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال النووي رحمه الله: ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولا، يعني خبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مقبول، ولا ينكر مثل هذا إذا كان لغرض التأكيد، تأكيدا لصدقه فيما أخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكأن هذا يمكن أن نقول هو إضافة لما هو متصف به، هو متصف بالصدق، فهذه زيادة، إضافة إلى أنه صادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط من وراء البستان قال يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم زاد أمرا لأبي هريرة، أعطاه النعلان ليرى الصحابة ذلك ويعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم بخير. قال له: من لقيت وراء هذا الحائط، وراء هذا الجدار؟ من لقيت وراء هذا الجدار الحائط البستان، أقول وراء هذا الحائط البستان، وراء البستان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل إليه أبو هريرة، قال: يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. وتأمل هذا كما مر معنا، لا بد من العلم بهذه الكلمة، ولا يكتفى بالنطق. ليس من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنفعه هكذا إذا قالها فقط، لا بد من العلم بمعناها، ولا بد من أن هذا العلم يكون بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مستيقنا بها قلبه، وهذا تأكيد، لأنه قال مستيقنا بها، هذا الاستيقان واليقين يكون في القلب، لكن ذكره تأكيدا: مستيقنا بها قلبه، عالما بمعناها، متيقن لذلك، غير شاك فيه، غير شاك فيه. وهذا شرط لصحة هذه الكلمة إذا قيلت، فلا بد من الإنسان أنه إذا قالها من شرائطها أن يعلمها، وأن يكون مستيقنا غير شاك، مستيقنا غير شاك حتى تنفعه. فلو قالها وعنده شك في ذلك، في أنه لا معبود بحق الله، ما نفعه شيئا، ما نفعه ذلك شيئا أبدا. فلا بد من أن يكون مستيقنا بها قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فبشره بالجنة. والحقيقة المراد أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، لأن أبا هريرة على ظاهر الحديث لا يمكن أن يعرف من الناس من يقول لها مستيقنا به قلبه، أو هذا أمر في القلب لا يعرفه أحد من المخلوقين. فأبو هريرة أن يعرف أن هذا الذي قال لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه، حتى يقول: يا فلان أنت، أبشرك بالجنة، كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد أن من اتصف بهذا، من اتصف بهذا يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فيقال له: هذا من أهل الجنة، هذا من أهل الجنة. فهذا التبشير لهذا الوصف، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، قال: فبشره بالجنة، هو من أهل الجنة. فالتبشير أن من كان هكذا حاله، متصفا بهذا الأمر، يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، قال: فبشره بالجنة، هو من أهل الجنة. قال: فكان أول من لقيت عمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما. قال: هاتان نعلا، هاتان نعلا، وفي بعض النسخ هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنووي رحمه الله يقول بأن هذا الموجود عندهم في النسخ هكذا: هاتين، هاتين نعلا، ولكن الموجود أيضا في النسخ التي بين أيدينا هاتان، هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قوله هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المعنى يعني هاتين، يعني هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي. فضرب عمر بين ثديي ضربة شديدة حتى وقع منها على مقعدته، ضربه بين ثدييه، يعني في صدره بين ثدييه. وهذا فيه أن الرجل له ثديان، لأن من مما يقابل مال المرأة، المرأة لها ثديان والرجل يقابل له ثندوتان، ولكن هذا الحديث يدل على أنهما تسمى أيضا ثديان، لأنه قال ضربني، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، فضرب عمر بيده بين ثديي، فهذا يقال أيضا للرجل خلافا لمن منعه من أهل اللغة، قال بين ثديي، قال فخررت لإستي، يعني خررت على إستي، وإلى هنا بمعنى على، ومنه قول الله جل وعلا يخرون للأذقان، أي يخرون على الأذقان سجدا، فخررت لإستي أي على إستي، فضربه ضربة على صدره، يعني بين ثدييه حتى خر على مقعدته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا ينبئ بشدة الضربة وينبئ بشدة وقوة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ينبئ بشدة وقوة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا لو سألت لماذا فعل عمر هذا مع أبي هريرة، الآن تقول المفروض عمر يفرح، أولا يفرح بإيجاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما، ويفرح بالحديث الذي فيه بشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا هريرة يبشر بها، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، هذه بشارة. الأمر لا يتعلق مثلا بحكم يبينه للناس ليعملوا به، وإنما هي بشارة. فعمر لا شك أنه فرح بإيجاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما، لا شك، لأنه من جملة من فزع كما أخبر أبو هريرة هابا لإغاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة مكانه. ولكن ضرب أبا هريرة هذه الضربة حتى خر على مقعدته رضي الله تعالى عنه، حتى لا يبشر الناس بذلك. وآخر الحديث يبين هذا، فهو جاء ليبشر الناس ويضربه عمر رضي الله تعالى عنه هذه الضربة لأجل أن لا يذهب إلى الناس ليبشرهم بما أرسل به وبما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الفعل من عمر هذا قاله عن غيره وعن تأويل، كل هذا سيعرف في الحديث، وإن استعجلنا قلنا عمر إنما فعل هذا مخافة أن يتكل الناس على هذا الحديث ويترك العمل الصالح، يقول ما دام قل لا إله الله أدخل الجنة فيترك العمل، وهذا ليس بفهم صحيح. فخاف أن من الناس من يفهم هذا الفهم فيقع في المعاصي والذنوب ويترك العمل الصالح متكلا على أنه يقول لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه، فيقول المهم أدخل الجنة لأني أبشر بالجنة، فبشره بالجنة. فعمر كأنه فعل هذا مع أبي هريرة لأجل أن لا يقول ذلك للناس، ثم قال له ارجع يا أبا هريرة، يعني يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي عمر رضي الله تعالى عنه ارجع يا أبا هريرة، فورأى أن تكتم هذه البشرة لمصلحة رآها هو أبدا، هذا ليس اعتراضا على حكم رسول الله، لأن كما قلت لكم هذا أصلا ليس حكم يتعلق بحلال وحرام، فلم يسلم عمر، الأمر يتعلق ببشارة فقط، بشارة اذهب وبشر الناس قل لهم من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشروا بالجنة، فالأمر يتعلق ببشارة. لكن عمر على وفق رأيه ونظره رأى بأن كتم هذا فيه المصلحة، أن لا يبشر الناس بهذا فيه مصلحة حتى لا يتكل الناس على ذلك ويترك العمل. ونحن دائما نقول أن هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، تنفع صاحبها إذا جاء بمقتضياتها تنفعه نفعا عظيما، ولا يذهب الإنسان يفعل المعاصي ويقول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذا خطر عظيم، المعاصي هذه اتباع لهوى، وقد يكون هذا نوعا من الشرك والعياذ بالله، يكون نوعا من الشرك، اتخذ إلهه هواه فيكون شركا بالله سبحانه وتعالى إذا كان يقع في المعاصي والذنوب ولا يبالي، ولهذا الأمر خطير، قول لا إله إلا الله مع الاتيان بمقتضياته لتنفع نفعا عظيما. فالشاهد أن عمر يقول لأبي هريرة ارجع يا أبا هريرة، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أبو هريرة يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. ثم إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يعرف مكانة عمر، لم يقل له مثلا لن أرجع، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لي قل هذا، فيذهب ويمضي إلى شأنه، بل إنه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته لمكانة ومنزلة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ارجع يا عمر، قال ارجع يا أبا هريرة. وقد قال القرطبي رحمه الله لعل عمر ضرب أبا هريرة تلك الضربة بين ثدييه حتى خر على استه، ضربه لأجل أنه لم يتفطن لهذا الأمر الذي تفطن إليه هو، ولم يتذكر ذلك أن مثل هذا الحديث لو قيل للناس لاتكل الناس عليه وتركوا العمل، وتركوا العمل فيتكلوا على الشهادة ويتركوا العمل، فلعله ضربه لأجل أنه لم يتذكر هذا الأمر وهذه المفسدة التي قد تقع، فكان منه أن ضربه بين ثديه حتى خر على استه. وعمر لا شك رضي الله تعالى عنه أنه من الملهمين، وطبعا هذا الذي وقع في نفس عمر ألهمه، أمر ألهمه بأنه لو قيل هذا الحديث للناس لاتكل الناس على الشهادة وتركوا العمل الصالح. وعمر من الملهمين كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أنه في كل أمة محدثين، ولو كان في هذه الأمة أحد قال لكان عمر، لو كان في هذه الأمة كما في الأمم السابقة محدث قال لكان عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا عند البخاري من حديث أبي هريرة، ورد أيضا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. فلذلك عمر لما قال هذا الكلام فهو ألهم هذا فقال هذا الكلام، والأمر لا يخرج عن استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت انتهى الحديث وعمر قال هذا الكلام لأبي هريرة لا تبشر الناس وانتهت القضية؟ لا، يرجع أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ويحدثه في ذلك. وكان مآل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فرجعت، يقول أبو هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، أجهشت بكاء، يقال أجهش بالبكاء إذا تهيأ للبكاء وأخذ فيه، وجاء في رواية فأجهشت للبكاء، فأجهشت للبكاء يعني تهيأت للبكاء وأخذت فيه. قال وركبني عمر فإذا هو على أثري، ركبني عمر يعني تبعني عمر، ارجع يا أبا هريرة. هل بقي عمر في مكانه؟ راجع مع أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وركبني عمر فإذا هو على أثري، فإذا هذه فجائية، فاجأ أبا هريرة أن عمر على أثره يعني قريبا منه، هو يمشي ذاهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر من ورائه قريبا منه قد فاجأه يتبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ هذا سؤال عن حاله، لأن الحال تغير. أبو هريرة بعد الفزع الذي أصابه والخشية من مكروه قد يحل بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه كان مسرورا مبتهجا، كان مسرورا مبتهجا. فجأة يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وينقلب الحال من مسرور مبتهج إلى باك، لأنه جاء باكيا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فأجهشت بكاء أو أجهشت للبكاء حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر الذي حدث والتغير الذي طرأ على أبي هريرة قال له ما لك يا أبا هريرة؟ قال قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني، أخبرته بالذي بعثتني يعني أخبرته بتلك البشرى التي بعثتني بها أبشر الناس بها، فبشره بالجنة من يشهد لا إله إلا الله مستقنا بها قلبه، هذه بشرى. قال فلقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. قال ارجع، أي عمر قال له ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن عمر قال له ارجع ولا تبلغ الناس ولا تبشر الناس بهذه البشارة. وهنا أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن عمر قال له ارجع، وكأنه قال لا تبشر الناس بهذه البشارة، لا تبشر الناس بهذه البشارة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال لعمر قال له قال لعمر رضي الله تعالى عنه يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ ما الذي فعله عمر؟ عمر منع أبا هريرة من تبليغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بهذه البشارة، فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملك على هذا؟ أن منعت أبا هريرة أن يبشر الناس وأن يؤدي ما أمرته به من تبشير الناس بتلك البشارة؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. قاله أفديك بأبي وأمي. قال أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وطبعا هذا ليس تكذيبا لأبي هريرة، عمر صدق أبا هريرة فيما قال، لو لم يصدقه لما ضربه، لأنه ضربه تلك الضربة لأجل أن لا يبشر، لا لأجل أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه رضي الله تعالى عنه. ولكن الآن لما كان الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم والمقام ومجلس مع رسول الله فيه استفصال في هذه القضية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما منعت أبا هريرة؟ فعمر رضي الله عنه ابتداء قال له هل أنت بعثته على كذا وكذا، على أن يبشر من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه يبشره بالجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون. قال له فلا تفعل، وهذا من باب المشورة، من باب المشورة. النبي عمر رضي الله تعالى عنه الآن كأنه يشاور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية ويعرض عليه رأيه الذي رأى فيه مصلحة. فقال له فلا تفعل فإني خشيت، الآن هذا هو التعليل، فإني خشيت، التعليل لهذه المشورة لا تفعل. ما هو تعليلها؟ قال فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، على الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، يعني هي المذكورة هنا والبشارة تبع لها، من يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال له أن يتكل الناس عليها، قال أنا أشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبي، أقولها وأعلم معناها وبيقين بغير شك. قال فيتكل عليها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه فخليهم يعملون، يعني يتكل على الشهادة ويترك العمل الصالح. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فخليهم يعملون، يعني اتركهم يعملون سائر الأعمال التي أمروا بها على سبيل الإلزام الواجبة أو حتى المستحبة لمن يريد زيادة الخير والمسابقة في الخيرات، اتركهم يعملون، خليهم يعملون، اتركهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخليهم، والفاء نفاء الفصيحة، لأنها كما يقول اللغويون أفصحت عن فعل شرط مقدر. قال فخليهم، والمراد فإذا كان الأمر كذلك أنهم يتركون العمل فخليهم يعملون، فخليهم يعملون. إذا كان هذا الأمر الذي خشيته، وعمر خشي أن يتكل على الشهادة ويترك العمل، قال فخليهم، أي فخليهم يعملون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فخليهم أخذ برأي عمر رضي الله تعالى عنه، أخذ برأي عمر، أشار عليه عمر بأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد في هذا الأمر الذي عرضه عمر مصلحة فقال برأيه فخليهم، أي لا تبشر الناس، كأنه قال يا أبا هريرة توقف ولا تبشر الناس بهذا الحديث، وخليهم يعملون، خلي الناس يعملون. ومع ذلك أبو هريرة يسمع لأنه كان في المجلس، فخليهم يعملون يعني أترك تبشيرهم، مع أنه في الأول قال فمن لقيت يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، الآن يا أبا هريرة تترك هذه البشارة وخلي الناس يعملون. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه مع ذلك حدث بها، وإلا ما بلغنا الحديث، حدث بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدخل في باب أنه رأى مصلحة تتعلق بنشر العلم وعدم كتمه فقاله، وهذا كما مر معنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند موته قال ما من حديث إلا حدثتكموه إلا حديثا، فحدثهم به عند موته ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نفس الأمر كما مر معنا في حديثه عند موته حدث به، حدث بذلك الحديث الذي فيه بشارة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لا تبشرهم، قاله لا تبشرهم، لا تبشر الناس مخافة أن يتكلوا، فلأجل هذا حدثوا، وهو أن لا يكتموا علما، رأوا مصلحة لأجل لا يكتموا علما. وفعل أبي هريرة من جنس فعل عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه ويحدثهم ويمشي معهم يقضي حوائجهم صلى الله عليه وسلم. فبداية الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع عدد من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر ونفر. ويؤخذ من هذا استحباب مجالسة العالم لأصحابه أو لمن يستفتيه، أو لمن يستفتيه لأجل يعلمه علما أو يرشده أو ينصحه، فإنه يستحب له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن يكون ذا عشرة مجالسا للناس لأصحابه وللناس يستفيدون منه. ومن فوائد هذا الحديث، وطبعا هذا أيضا تستفيد منه شيء، لما قلت استحباب مجالسة العالم لأصحابه وللناس، تستفيد منه بأن العالم وأهل العلم عموما الواحد منهم يكون محتكا بالناس، من أراده في شيء وجده، من أراده في شيء قضى له حاجته، ومن قصده وجده مباشرة، ولم يكن عند هذا العالم ما يمنعه، فلا ينبغي أن يكون للعالم بوابين، ولا أن يكون له حرس يمنعون الناس من الوصول إليه، لأنهم أولى من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذا عشرة رضي الله تعالى عنه، يجالس أصحابه، يحدثهم، يقضي حوائجهم، يمشي معهم، تأتي المرأة التي في عقلها شيء ويسير معها صلى الله عليه وسلم، ويقف معها حتى تقضي حاجتها رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام. هكذا كان حاله، والمتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس تأسيا به هم العلماء، لأنهم أكثر الناس علما وأكثر الناس عملا، والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثوا من الأنبياء العلم والعمل والدعوة إلى الله، ورثوا العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن جملة ما ورثوه العمل بذلك العلم. فإذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، أولى الناس أخذا بهديه وسيرته هم العلماء، ولهذا ما يكون للعالم حاجز يمنع الناس من الوصول إليه، ولا يكون عنده خواص من الناس يمنعونك من أن تأتيه فيقول لك تعرض علي وأنا أخبره ثم آتيك، لا أبدا، العالم يكون مباشرة متصل مع الناس ومجالسا للناس كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث بيان شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عظيم القيام بحقه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه الحادثة فقط كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليهم، تأخر في الرجوع، فوقع في قلوبهم خشية من أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعوا وهبوا لإغاثته باحثين عنه عليه الصلاة والسلام. وكل هذا بيان لشدة حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن فيه فضيلة أبي هريرة، فيه فضيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ووجه ذلك أن أبا هريرة كما أخبر في هذا الحديث كان هو أول الفازعين، أول من فزع، كان أول من فزع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فوائد الحديث جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه، وهذا إذا علم أنه يرضى ذلك، هكذا قيد الفقهاء، يجوز للإنسان يدخل ملك غيره بغير إذنه. والمعلوم أصلا أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل ملك غيره وأن يستعمل ملك غيره إلا بإذنه، إلا بإذنه. ولكن هنا الحديث دل على جواز هذا بغير إذن، لكن إذا علم أنه يرضى ذلك، هكذا قيده الفقهاء، إذا علم أنه يرضى ذلك، ربما يكون لمودة بينهما ونحو ذلك، صديق حميم لا يكاد يمنعه، أو يعلم أن له إذنا عاما منه، أو يعلم بأنه لو دخل وجلس ما وجد في نفسه شيئا لعظم الود بينهما، فإذا كان يعلم بأنه يرضى بذلك فلا حرج في أن يدخل ملكه بغير إذنه. ما الشاهد؟ الحائط هذا لرجل من بني النجار، كيف يدخله أبو هريرة بغير إذنه؟ وزيد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذنت من صاحب الحائط حتى تدخل إليه، بل إنه حتى دخل إليه من غير المكان المعتاد الذي يدخل، فدخل الحائط والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. فلهذا أخذ العلماء من هذا بأنه يجوز أن يدخل إلى ملك الغير إذا علم بأنه يرضى بذلك، كما قلت لمودة بينهما أو غير ذلك. قال النووي هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء، جواز دخول ملك الغير بغير إذن إذا علم أنهم يرضوا بذلك. يقول عن هذا هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمهم الله. وهذا الأمر لا يتعلق بهذه الفائدة، لا تتعلق بدخول ملك الغير فقط، تتعلق بالطعام، باستعمال الأدوات، كل هذا لا بأس باستعماله بغير إذن، لكن كما قلنا إذا علم بأنه يرضى بذلك، إذا علم بأنه يرضى بذلك. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدينار وأشباههما. يعني هذا الأمر لما قلنا ملك يدخل ملك الغير وليس خاصا به، فيتعدى إلى استعمال الأدوات، إلى أكل من طعام، يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله بأنهم أجمعوا بأن هذا لا يتعدى إلى الدراهم والدنانير اتفاقا بين أهل العلم، يعني لا تستعمل المال بغير إذنه حتى تقول بأنه يرضى، لا، قضية المال لا، لابد من إذن، لابد من إذا استعمل أم لا استعمل هذا المال، يأذن لك أم لا يأذن لك. أما من غير إذن وإن علمت أنه يرضى، فيقول إن العلماء اتفقوا على أن الدراهم والدنانير خارجة عن هذه الفائدة التي قلنا فيها جواز دخول ملك الغير بغير إذنه إذا علم بأنه يرضى بذلك لمودة بينهما أو غير ذلك، فهو استثنى من هذا، أو نقل عن العلماء أنهم استثنوا الدراهم والدنانير وأشباههما من الذهب وغيره، وهذا قال اتفاقا. كما أنه نقل أيضا الحافظ بن عبد البر رحمه الله اتفاق أهل العلم أنه لا يكون شاكا في رضاه، احنا قلنا يعلم أنه يرضى بذلك، يعلم أنه يرضى بذلك، إذا قال والله أني شاك ممكن يرضى ممكن لا يرضى، ومعليش أنا أخذ إلى مرضاش بعد الرجع له، لا، هنا ما يصلح أن تستعمل منك غيرك، لا يصلح أن تستعمل منك غيرك باتفاق أهل العلم. إذا كان عندك هذا الشك في رضاه من عدمه فلا، وإنما عندنا إذا كنت متيقنا أو يغلب على ظنك بأنه يرضى فجاز لك أن تستعمله بغير إذنه. ومن فوائد الحديث أيضا جواز دخول الإنسان البيت من غير بابه، وهذا للحاجة، جواز دخول الإنسان البيت من غير بابه للحاجة، كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه دخل الحائط من فتحة فيه يدخل منها الماء والجدول أو كما سماه والربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن عموم قوله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها يدل على أن البيوت تؤتى من الأبواب، تؤتى من الأبواب، هذا على عموم هذه الآية، ولكن وجدت الحاجة في أن يدخل الإنسان من غير الباب فإن هذا لا بأس به، كما فعل أبو هريرة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. والحاجة هنا تتعلق بأن أبا هريرة فقد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فبدأ يبحث عنه وأراد أن يبحث داخل هذا الحائط فلم يجد سبيلا لدخوله إلا من هذا المكان، فدخل ولم يدخل من بابه، لأنه والله أعلم كما قلت لم يجد بابا مفتوحا، لم يجد بابا مفتوحا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فوائد الحديث جواز تشبيه الإنسان نفسه بفعل الحيوان، لأنه قال احتفزت كما يحتفز الثعلب، قال احتفزت كما يحتفز الثعلب، يشير إلى ذلك الانضمام والتداخل الذي يكون فيه في الثعلب إذا أراد أن يدخل من مكان ضيق، كذلك فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فهنا شبه نفسه بالثعلب في هذا الباب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال له ذلك، وما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا لإظهار الصورة، لإظهار الصورة، وليس أنه يتطبع بطبعه أبدا، ليس طبعه طبع الثعلب، وإنما المراد أن يظهر الصورة التي دخل بها من ذلك المكان. احتفزت كما يحتفز الثعلب، هذا وجه قولي القول في هذه الفائدة، جواز تشبيه الإنسان نفسه بالحيوان في الصورة الظاهرة التي يقع فيها. فمثلا يقول إنسان أصبت بألم فصرت أتلوى وأتخبط كحال الشاة المذبوحة، فإذا أخبر نفسي عن هذا وشبه نفسه بالحيوان في هذه الحال فما في حرج، ما في حرج في هذا، إظهار للصورة، إظهارا للصورة. ومن فوائد الحديث جواز عض خبر المخبر الواحد بالقرائن، وهذا تقوية لخبره، وإن كان لا يتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النعلين لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه تقوية لخبره، لا أن أبا هريرة يتهم، أبو هريرة يصدق، ولكن هذا الفعل تقوية لخبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الفوائد، وكما قلت في هذا، يزداد المخبر طمأنينة، المخبر يزداد طمأنينة إذا أخبرهم بأن وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذان نعلاه، يزدادون طمأنينة، مع أنه لو أخبرهم فقط هكذا دون بيان النعلين لصدقوه وطمأنوا، لكن زيادة في طمأنينتهم. ومن الفوائد بيان قوة وشدة عمر رضي الله تعالى عنه، يضرب أبا هريرة بين ثدييه حتى يسقط رضي الله تعالى عنه، خررت على إستي، أي على مقعدته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الفوائد علو مكانة عمر عند الصحابة، علو مكانة عمر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والشاهد في ذلك كما أشرت إليه في موضعه عند شرح الحديث، فأبو هريرة قال له عمر ارجع، فرجع أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أبو هريرة لعمر هذا أمر رسول الله لن أحيد عنه ولن أسمع لك، ومضى في شأنه مبشرا الناس بما أمره صلى الله عليه وسلم، بل رجع، هذا لمعرفة مكانة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فرجع كما أمره عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الفوائد أيضا أن البكاء قد يقع من الكبير، طبعا هذا البكاء خارج مثلا البكاء الذي يكون عند المصيبة، إذا حلت المصيبة ومصيبة الموت مثلا فيبكي الإنسان، هذا مر معنا في الدرس الماضي، والمراد بالبكاء الجائز هو دمع العين على الخد دون نياحة ولا ندب، فهذا جائز وهذا يقع من الكبير، لكن هذه الفائدة في جواز بكاء الكبير في غير مثل هذه المصائب، أبو هريرة يدفعه عمر فأجهش باكيا، فأجهش باكيا، وهذا كما يكون الصغير، الصغير ربما يدفع ويضرب فإذا به يبكي، وهذا الذي يجد فيه راحة، الصبي يجد فيه راحة يخرج ما في صدره ببكائه، ولهذا ينصح أن الصبي إذا ضرب ضربا غير مبرح، إذا كان الصبي يتحمل الضرب خصوصا فوق السن العاشرة، يضرب للتأديب ضربا غير مبرح، أو يؤدب حتى بالكلام الغليظ فيدعوه إلى البكاء، يبكي الصبي، لا يذهب هذا المؤدب ويقول له لا أسكت لا تبكي، لا دعه يبكي، يعني مثل هذا البكاء يذهب به ما في صدره، يريحه، دعه يبكي حتى يتم بكاءه، فأنت أدبته فبكى، هذا بكاء وسيلته التي يريح بها نفسه، فدعه يبكي. هذا الذي يكون عند الصبية يضرب فيبكي قد يكون عند الكبار، عند الكبير، وهذه الفائدة هنا. ومن فوائد الحديث جواز إشارة التابع على المتبوع لما يراه مصلحة وموافقة المتبوع له في ذلك. يشير عمر وهو تابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متبوع بأمر رأى فيه مصلحة، أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك ومضى إلى أمره صلى الله عليه وسلم، ومضى إلى أمره عليه الصلاة والسلام ووافقه في ذلك. ومن الفوائد فيه أن بعض الأمور قد تخفى على الأكابر، بعض الأمور تخفى على الأكابر. يعني إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، وحين قال ذلك لأبي هريرة الحديث هذا يبشر الناس، ويأتي عمر ويخبره بأن هذا قد تكون فيه مفسدة والمصلحة أن لا نبشر الناس بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بقول عمر، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولو كان كبيرا وصاحب علم، فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور. ومن فوائد الحديث جواز كتم العلم لحاجة، مسائل العلم يجوز كتمها لحاجة ومصلحة وخوف المفسدة. وطبعا هذا العلم الذي يكتم هو العلم الذي لا يتعلق به عمل، لا يتعلق به من الحلال والحرام والواجب والمحرم، تعلق به لا يتعلق به عمل، لا يتعلق به حد من حدود الشريعة، لا يتعلم بما لا يتعلق بما يلزم كل مؤمن أن يعلمه، لا. هذا قد يكون مثلا كأخبار الفتن وكمثل هذه البشارة، هذه البشارة إذا لم يعلمها المسلم فلولا لا يضره شيء، لا يضره شيء إذا لم يعلمها. ولذلك العلم الذي يكتم والعلم الذي لا يحتاجه الناس. وسبب كتم جواز كتم العلم لحاجة من الحاجات مخافة على عقول الناس والذين لا يفهمون الحديث ولا ذلك العلم فهما صحيحا. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتابه العلم باب: من خص بالعلم قوما دون آخرين، من خص بالعلم قوما دون آخرين. النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بحديث، عبادة بن الصامت بحديث يذكر لهم، الآن هذا الحديث يعلمه أبو هريرة وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يخبر به الناس إلا في آخر حياة من علمه تأثما كحال معاذ مخافة يموت ولا يبلغ علما فأخبروا به، ولهذا بلغنا هذا الحديث، ولهذا بلغنا هذا الحديث. ولكن إذا كان هذا العلم لا يتعلق به عمل ولا يتعلق به حد من حدود الشرع ولا يلزم كل إنسان يعلمه، فإنه إذا كتب عن بعض الناس مخافة أن يكون فتنة له فهذا جائز. ولهذا كما أخذنا فائدة أيضا من حديث معاذ في الدرس الماضي، حديث عبادة أيضا رضي الله تعالى عنه، أن المعلم أو المدرس يجوز له أن يخص بعض طلبته بأمر دون الآخرين، لأنه يعلم أن هؤلاء في من العلم والحكمة والكتم والحفظ للمجالس ولأخبار المجالس، فيخبرهم بشيء، هذا الشيء لو عم لكان لبعض الناس فتنة، ولهذا يخصهم ببعض الأمور دون آخرين ممن يرى فيهم مثلا الطيش والخفة ونحو ذلك، فإن هذا جائز كحال هذه الأحاديث التي تدل على هذا، حديث عبادة وحديث معاذ وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة كما قلت إنما حدث بهذا الحديث في آخر حياته لعله كحال معاذ مخافة يكتم علما شرعيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم يقرأ حديث معاذ. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا حديث معاذ كسابقه, ولكن هذه رواية أخرى. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل, قلنا الرحل البعير, ولكن المراد به الحمير, المراد به الحمار, لأنه كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. والملاحظ في الحديث أن هذا من مسند أنس, لأنه أنس هو الآن الذي يحدث, ومرت معنا رواية من مسند معاذ من طريق أنس ومن غير طريق أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال يا معاذ, قال لبيك رسول الله وسعديك, وكررها ثلاث مرات, وهذا ذكرنا فائدته فيما مضى. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني مات موحدا, هذا الموحد حرم الله عليه النار. وكما نبهنا هذا الأمر يتعلق بتحريم النار ولا بدخول الجنة في أحاديث, هذا بشرطه, هذا بشرطه, فلابد من شروط ولابد من انتفاء موانع حتى ينتفع الإنسان بهذا. إذا قام بالشهادة على الوجه المطلوب بشرائطها وبمقتضيات مؤديا مقتضياتها فإنها تنفعه نفعا عظيما, يحرم على النار ويدخل الجنة. وسبق الكلام عن هذه الكلمة أنه حرمه الله على النار أو أن لا يعذبهم في حديث معاذ, على أنه قد يكون هذا مطلقا فلا يدخل النار أبدا, وقد يدخل النار, وقد يدخل النار مع أنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله بسبب التقصير الذي حدث منه والنقص الذي وقع في توحيده بسبب البدع والمعاصي التي لم يغفرها له ربه سبحانه وتعالى, مع أنه مؤمن موحد فإنه يدخل الجنة, لكن يحرم عليه يدخل النار أقول, ولكن يحرم عليه التأبيد يخرج من النار إلى الجنة بعد ذلك. قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر بها, أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا, يعني هذه البشارة أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا. قال إذن يتكلوا, إذن هنا شرطيا, شرطية, والمراد إذا أخبرتهم يتكلوا, ولهذا جاءت منونة بدلا عن فعل الشرط إذن يتكلوا. يتكل على هذه الشهادة ويترك العمل, ويترك العمل. جاء في رواية البزار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في نفس حديث معاذ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقي معاذا فأخبره بذلك بالبشارة, فقال له إذن يتكلوا, الناس يتكلوا بالبشارة. فسبحان الله نفس حادثة أبي هريرة مع عمر وقعت لمعاذ في حديثه, وهذا جاء في رواية البزار من طريق أبي سعيد الخدري أن معاذا لقي عمر, وأن عمرا لقي معاذا رضي الله تعالى عنه فأخبره بأن لا يعجل حتى يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويشير عليه بتلك المشورة. وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تخبر الناس حتى لا يتكلوا, قال إذن يتكلوا. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما, أخبر بها معاذ عند موته, وأخبر بأن ثمة حديثا لم يحدثهم به, هذا جاء في بعض رواية الحديث لم يحدثهم به ولكن عند موته حدثهم به, وهو هذا الحديث. قال تأثما يعني تجنبا للإثم من أن يكتم العلم, تجنبا للإثم من أن يكتم العلم, والإنسان لا يجوز له أن يكتم علما, الإنسان إذا تعلم علما فإنه لا يجوز له أن يكتمه, وإلا ألجمه الله بلجام من نار كما جاء في الوعيد الصحيح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قلنا يجوز كتم العلم للمصلحة, يجوز كتم العلم للمصلحة كما كان الحال في قصة هذا الحديث والذي سبق. ولكن معاذا في آخر حياته رأى بأن المصلحة ألا يكتم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه فأخبر به, ولكن لما أخبر به ضمن الرواية الأمر الذي يتعلق بسبب التحديث به. لماذا لم يحدث به من الأول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم حتى لا يتكلوا. فالآن احنا لما بلغنا الحديث نقرأ الحديث ونعلم بأنه لا بد أن يكون ثمة أمر مهم, ليس مجرد شهادة ويحرم الله عليك النار, فلا بد من العمل, لا تتكل على الشهادة, لأنه بلغنا الحديث بقصته وبكماله وتضمن الأمر الذي لأجله ما حدث به معاذ هذا الحديث في أول الأمر, الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم حتى لا يتكلوا، إذن يتكلوا يعني لا تخبرهم حتى لا يتكلوا على الشهادة ويتركوا عمل الصالحات. فنحن لما بلغنا الحديث بقصته علمنا بأنه لا ينبغي أن يتكل الإنسان على الشهادة، وإنما يجب عليه أن يحرص على العمل. والإنسان الموفق المسدد يحرص على المعالي دائما، يحرص على معالي الأمور، فإنه يحرص أولا على أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من 70,000. وجاء في بعض الروايات أن الله أكرم نبيه بعدد أكثر من هذا، فإن الإنسان يحرص على أن يكون من أمثال هؤلاء أو في زمرة هؤلاء. من هؤلاء؟ هم الذين حققوا التوحيد. الآن أنت قال هؤلاء حققوا التوحيد، بماذا أحقق التوحيد؟ تحقيقك للتوحيد يكون بابتعادك عن كل ما يعيق ذلك، وهي العوائق الثلاث التي ذكر ابن القيم رحمه الله وأشرت إليها في الدرس الماضي: الشرك والبدع والمعاصي. الشرك تجتنب الشرك صغيره وكبيره، قد تقع في الشرك ولا تعلم، فأكثر من قولك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، تكون سالما من الشرك. الثاني البدع، فلزومك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه وطريقة أصحابه سلامة لك من البدع والمحدثات. والثالثة ابتعادك عن المعاصي، وابتعادك عن المعاصي يكون بأمرين: الأول أن لا تقع فيها وأن تجتنبها وأن تبتعد عنها، والثاني إذا زلت بك القدم فإنك تتوب إلى الله جل وعلا منها، لأن لا أحد يسلم من هذه المعاصي. فإذا وقع الإنسان في المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من عبد مؤمن إلا ولو ذنب يقترفه الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. فكلما وقع الإنسان في الذنب تاب إلى الله جل وعلا وأناب، وحتى ولو ضعف مرة وعاد نفس الذنب تاب إلى الله جل وعلا، ثم لو عاد مرة أخرى تاب إلى الله، لكن المهم أن تكون توبة نصوحة بشرائطها، نادما على ما فعل، تاركا لذلك، عازما على أن لا يعود. فإذا كان حاله هذا الحال مع التوبة الصادقة فإنه حتى ولو وقع في نفس الذنب ورجع فالله يقبل توبته، ثم ما دام حاله كذلك فإنه يقال له اعمل ما شئت كما جاء في الحديث، ما دام حالك أنك تذنب فتتوب توبة صادقة اعمل ما شئت، وهذا جاء في الحديث القدسي عن ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.